إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله في منظومته الحائية، إلى قوله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وهي إثبات اليدين لله تبارك وتعالى على قاعدتهم في إثبات الصفات، إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهم أثبتوا الصفة ونزهوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وليس في إثبات الصفات على الوجه الصحيح تشبيه ولا يلزم منه تمثيل بأي حال من الأحوال. وكنا قد وصلنا إلى مسألة وهي أن اليد في القرآن الكريم ذكرت أحيانا مفردة وأحيانا مثنات وأحيانا مجموعة، كما في قوله عز وجل: بيدك الخير، تبارك الذي بيده الملك. وأما مثنات كما في قوله عز وجل: لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وجاء ذكر اليد مجموعة كما في قوله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالك. فلا تعارض بين هذه الآيات، لأن أهل السنة يقولون أن لله عز وجل يدين كريمتين اثنتين. وأما ما ورد في ذكر اليد مفردة فهي جاءت مفردة مضافة، والمفرد المضاف يعم، يفيد العموم. ما معنى يفيد العموم؟ أي لا يعني أن هناك يد واحدة، وإنما نثبت اليد على حسب ما جاءت في الآيات والأحاديث المبينة. وقد ثبت في الأحاديث وفي الآيات أن لله عز وجل يدين، فنقول يد بيده الملك، اليد هنا مضافة تفيد العموم. وقد ثبت أن لله يدين، فنقول لا تعارض بين ذلك. وأما ما ورد في ذكر اليد مثنات فهذا هو الأصل، أن لله عز وجل يدين كريمتين لوضوح الأدلة على ذلك. بقي لنا ما ورد في الآيات التي ذكرت فيها اليد مجموعة، كما في قوله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالك. يقول العلماء: دل أو الاستعمالات التي وردت فيها اليد مجموعة، قالوا نلاحظ فيها إضافة العمل، إضافة العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء. إذا لاحظنا كل الآيات التي فيها اليد مجموعة نجد أن العمل أضيف إلى اليد، والفعل تعدى بنفسه لا بالباء، كما في قوله عز وجل: مما عملت أيدينا. فالعمل أضيف إلى اليد، والفعل عدي بنفسه، لم يقل عملت بأيدينا أو عملنا بأيدينا، قال عملت أيدينا، يعني الفعل تعدى بنفسه. قالوا في هذه الحالة يكون المعنى مما عملت أيدينا، أي مما عملنا نحن، هذا هو المعنى. يصير المعنى إضافة الفعل إلى الله تبارك وتعالى. قالوا: فمن أساليب اللغة إضافة الفعل إلى يد ذي اليد، يعني الذي له يد يضاف الفعل إلى يده. فمن أساليب اللغة إضافة الفعل إلى يد ذي اليد بدلا من أن يضاف إليه مباشرة، أي تضيف الفعل إلى اليد بدل من أن تضيف الفعل إلى الفاعل نفسه. قالوا هذا أسلوب معروف عند العرب كما في قوله عز وجل بما عملت يداك بما كسبت أيديكم. ولاحظ هنا بما عملت يداك الفعل تعدى بنفسه كذلك بما كسبت أيديكم كذلك الفعل تعدى بنفسه وليس بحرف الجر. قال أي المعنى بما قدمتم وبما كسبتم أنتم، فالفعل أضيف إلى يد صاحب اليد لكن المقصود به الفاعل نفسه أي بما عمله وكسبه. قالوا سواء أكان الفعل من كسب اليد أم من كسب الرجل أم من كسب القلب، وهذا واضح، فمما عملت أيديكم ليس المقصود المعاصي التي عملت باليد فقط بل المعاصي التي عملت باليد وعملت بالرجل وعملت باللسان وعمل بالقلب وغير ذلك، فتعم جميع المعاصي، فالمقصود الفاعل نفسه لا اليد في حد ذاتها، لكن عبر هذا التعبير والمقصود به الفاعل نفسه أي مما عملت أيدينا، لا تفيد أن لله أيدي كثيرة، وإنما المقصود بهذه الآية إضافة الفعل إلى الله عز وجل أي هو الذي خلقه الذي فعل سبحانه عز وجل. قال وفرق بين قوله مما عملت أيدينا ولما خلقت بيدي، فقوله مما عملت أيدينا معناها مما عملنا ومما خلقنا، لأن المراد باليد هنا ذات الله تبارك وتعالى الذي له يد، فإضافة الفعل إلى اليد والفعل تعدى بنفسه فالمقصود به أن الله هو الذي خلقه الذي فعل. وأما في قوله لما خلقت بيدي فهنا الفعل لم يتعدى بنفسه وإنما تعدى بحرف الجر لما خلقت بيدي في الباء هذه، فدل على أن هذا الخلق باشره الله عز وجل بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى، ولهذا كان لآدم فضل على غيره لأن الله خالق كل شيء ومن جملة ما خلق آدم عليه السلام، لكن هل الله عز وجل خلق كل شيء بيديه؟ الجواب لا، بل خلق آدم عليه السلام بيديه ولذلك كان له فضل على غيره، فالباء هنا تفيدنا أن الله عز وجل باشر خلق آدم عليه السلام بيديه الشريفتين الكريمتين. ولما الفعل تعدى بحرف الجر واليد ذكرت مثنات علمنا أن لله عز وجل يدين اثنتين حقيقيتين كريمتين، فهنا هذه يدي هذا نص أن لله عز وجل يدين اثنتين سبحانه وتعالى. بعدما تقرر إثبات اليدين لله عز وجل على قاعدة أهل السنة نتكلم على الأبيات. قال رحمه الله وقد ينكر الجهمي، أي أن الجهمي يجحد وينكر ويرد، وكذلك كل من تأثر بالجهمية. وقوله وقد ينكر، قد هنا تفيد التحقيق ولو أنها دخلت على الفعل المضارع لكن ينزل منزلة الفعل الماضي أي وقد أنكر الجهمي لأن هذا هو الواقع. قوله قد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي كما أنكر رؤية الله عز وجل وكما أنكر كلام الله عز وجل وأن القرآن كلام الله، كذلك ينكر أن لله عز وجل يدين ويدين كريمتين، فهو يجحد هذه الصفة كما جحد الصفات السابقة، بل الجهمي يجحد جميع الصفات سواء أكانت ذاتية أو فعلية. قوله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، فينكر لما قال يمينه لا يعني أنه ينكر يد وليست يمين بل ينكر اليد مطلقا، وإنما عبر المصنف رحمه الله على يد الله باليمين لفضل اليمين. ثم قال قوله يمينه، هل الله عز وجل ما دام له يدين كريمتين هل توصف واحدة باليمين والأخرى توصف بالشمال أم لا؟ أهل السنة استدلوا بحديث وكلتا يديه يمين فقالوا اليدين توصف أنها يمين، لكن يشكل عن هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله ذكر فيه الشمال فيمسك بيمينه ثم قال وبشماله فذكر الشمال، لكن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم فإن العلماء قالوا هذا خطأ من الراوي، روى الحديث بالمعنى، لأن لغة العرب يمين وشمال، فإذا كانت واحدة يمين فيفهم أن الأخرى شمال، فقالوا رواه بالمعنى، ولذلك حكموا على هذه اللفظة بالشمال أنها شاذة وأنها خطأ. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، ما معنى وكلتا يدي ربي يمين؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى توهم النقص عن اليد الأخرى، لأن إذا كان الله عز وجل له يمين فقد يظن الإنسان أن اليد الأخرى أنقص من اليمين، لأن عادة تكون الشمال أضعف وأنقص من اليمين، فواحدة تكون أقوى من الأخرى، فقد يفهم إنسان أن اليد الأخرى أنقص من الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الأمر الذي قد يتبادر إلى ذهن العبد، فقال وكلتا يدي ربي يمين، أي لا نقص في يد من يدي الله تبارك وتعالى، فكلتا يديه كريمتين عظيمتين شريفتين وكلتاهما يمين فلا نقص بأي وجه من الوجه. قوله رحمه الله وكلتا يديه، هنا أثبت المصنف أن لله يدين كريمتين، وهذا يعني تصريح منه رحمه الله على قاعدة أهل السنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكلتا يديه بالفواضل، الفواضل جمع فاضلة وهو الخير والجود والكرم والعطاء، فكلتا يدي الله عز وجل توصف بهذا الأمر، لا يقال أن يمين الله عز وجل في هذا الأمر والأخرى أقل منها، بل كلتا يديه توصف بهذا الوصف العظيم وهذا الثناء الجميل. قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قوله وكلتا يديه بالفواضل تنفح، النفع هو العطاء، هو العطاء أي يعطي الله تبارك وتعالى العطاء الكثير غير المنتهي، ويكرم عباده ويرزقهم الرزق الواسع لكمال جوده وغناه وكرمه سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فالله عز وجل منذ أن خلق الخلق وهو يرزقهم ولم ينقص ذلك الأمر مما في يديه الكريمتين شيء، فالله لكمال غناه وخزائنه ملأة فهو يرزق ويعطي العطاء الكثير ولا ينقص من ذلك مما عنده شيء. وفي هذا الحديث يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فيه إشارة إلى أن صفة اليد بها يكون العطاء، بها يكون العطاء والأخذ والقبض وغير ذلك كما ورد في الأحاديث الأخرى، وهذا يفهم منه أن اليد غير القدرة وغير النعمة، لأن الأشاعر قالوا أن المراد باليد هي القدرة أو النعمة، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال يمين الله ملأى، وغير ذلك من الأحاديث التي تفهم منها أن هذه الصفة صفة اليد بها يكون العطاء والأخذ، فهي غير القدرة وغير النعمة، لأن هذا من التأويل الذي لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. انتقل رحمه الله إلى بيان صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهي صفة نزول الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقاعدة أهل السنة والجماعة المطردة في الصفات، سواء كانت الصفات ذاتية أو فعلية، هي أنهم يثبتون تلك الصفات على ما ورد في الكتاب والسنة، يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيمرونها كما جاءت بلا كيف. ما معنى يمرونها كما جاءت بلا كيف؟ بعضهم أراد أن يلبس ويدلس على الناس فيقول قول السلف أمروها كما جاءت، أي اقرؤوها فقط، لكن لا تفهموا معناها. وهذا قد وقع في شيء خطير خطير جدا، وهو تفويض المعنى، أي أن الله خاطبنا بكلام لا نفهمه. هذا يعني غير معقول البتات. لما؟ لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فأمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن، ولم يستثني آية من آية، ما قال تدبروا القرآن إلا آية الصفات، فالتدبر عام في كل القرآن. وهل تستطيع أن تتدبر في كلام لا يمكنك فهم معناه؟ لا يمكن، مستحيل. ولذلك إنسان مثلا لا يعرف اللغة الصينية، ونجيب له أنا كتاب باللغة الصينية ونقول له قرأ وتدبر، هل يستطيع؟ لا يستطيع. حتى لو تكلم له أحد باللغة الصينية الذي لا يعرف وقل تدبر في كلامه، لا يستطيع أنه لا يفهم المعنى. فالتدبر لا يؤتي ثمرته إلا إذا فهم العبد المعنى والكلام الذي يخاطب به، هذا واضح شاء. ولهذا قولهم أمروها كما جاءت، قالوا معناها اقرؤوها ولا تفهموا معناها، هذا خطأ، ليس هذا مراد السلف. وإنما السلف قال أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أثبت معناها الذي دلت عليه دون تكييف المعنى بكيفية معينة أو بصفة معينة، أي تثبتون ما دلت عليه آية الصفات، سواء كانت الصفة فعلية أو ذاتية، إثبات الوجه، إثبات اليد، إثبات النزول، إثبات كذا، دون أن تكيف وتشبه وتمثل تلك الصفة بصفات المخلوقين، هذا هو المقصود. ونزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا هو نزول يليق بجلاله وكماله سبحانه عز وجل، ويليق بعلوه تبارك وتعالى. وجاءت السنة المتواترة تثبته، فقد روى حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 28 صحابيا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الصفة، صفة النزول، كانت معروفة عند الصحابة، سمعوا بها، لذلك رواها عدد كبير من الصحابة. ولا يعني لما روى 28 صحابي هذه الصفة أنهم هم فقط من سمعوا بها، لا، لأن الصحابة الكرام ليس كلهم كانوا يروون الأحاديث، كثير منهم كان يسمع لكن لا يروي تورعا. ولهذا في حجة الوداع كم حضر مع النبي في حجة الوداع؟ العدد قرابة 100,000، بعضهم يقول 100,000، عدد كبير. كم الصحابة الذين رووا لنا حجة الوداع أو خطب حجة الوداع؟ ربما لا يتعدون، الذين رووا الخطب لا يتعدون 40 أقصى تقدير أو أقل من ذلك. فأين ذهب؟ لأنهم لم يكونوا كلهم يرون الأحاديث، وإنما جماعة من الصحابة هم الذين كانوا يروون الأحاديث، وبعض الصحابة لم يروي إلا حديثا واحدا. ولذلك هذه الصفة أنها كانت معروفة عند الصحابة الكرام رضي الله، مستفيضة عندهم. ومع ذلك، وهذا يدل أن النبي ذكرها أكثر من مرة، ليس مرة واحدة سمعها كله، وإنما كان يذكرها في كل حين ولما تحين الفرص. ولم يستنكر الصحابة رضي الله عنهم هذه الصفة، ولا يعني وقع عندهم إشكال، فدل على أنهم كانوا يثبتون تلك الصفة على قاعدة المعروفة أنهم لا يشبهون الخالق بالمخلوق، ولا ينفون عن الخالق ما أثبته هو لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وما قالوا أن إثبات النزول يستلزم كذا ويستلزم كذا كما يقول أهل البدع، فقالوا لذلك لنقول به، لم يقولوا ذلك، لأنهم علموا أن فعل الله ليس كفعل الخلق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والصحابة كان متقررا عندهم أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من الخلق مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه يفعل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربي أنه يفعل كذا، فليس لأحد بعد ذلك أن ينفي هذا الأمر، لأن هذا تعد وقول على الله بغير علم. وهذه الصفات هي من مسائل الغيب التي لا كلام فيها إلا بالنصوص الكتاب والسنة. والقاعدة التي ذكرت لكم فيما سبق هذه يعني تمشي دائما في الصفات، أن الإضافة تقتضي التخصيص، إذا أضيف الفعل إلى الله فهو خاص به، وإذا أضيف إلى العبد فهو خاص به، لا يقع اشتراك بينهما. ولهذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانت تزيدهم معرفة ربهم سبحانه عز وجل بصفاته وأسمائه تزيدهم إيمانا، وينظرون في أثر الصفة. إذا كان علمت أن الله كريم فماذا تنتظر؟ أن يكرمك الله عز وجل، تفرح لأن الله كريم. إذا علمت أن الله سميع تفرح وتقول يسمع دعائي فتدعوه. إذا علمت أن الله غني تفرح لأن الغني خزائنه ملأفت تسأله فيعطيك. إذا علمت أن الله عز وجل عليم فهذا يدفعك إلى الخوف منه، وألا يعني تفعل شيء وتظن أن الله لا يعلمه فيدفعك إلى تعظيم الله عز وجل، وهكذا سائر الصفات. ورد حديث عن أبي رزين رضي الله عنه وأرضاه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضحك من قنوط عباده وقرب غياره، أن الله عز وجل يضحك من فعل عباده. لما؟ لأنهم يقنطون إذا تأخر نزول المطر، تجد العباد يقنطون يقول خلاص لا يوجد مطر وسوف تهلك الماشية ويهلك الزرع ويهلك الناس وكذا، يقنطون أنه سوف ينزل المطر. قال وقرب غياره يعني وقرب رحمة الله عز وجل بعباده وأنه ينزل عليهم الغيث فيكونون قانطين، فإذا نزل الغيث فرح، فالله عز وجل يضحك من فعل العبد. هذه صفة الضحك ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث قال له الصحابي يا رسول الله أيضحك ربنا عز وجل؟ لأن الصحابي لم يكن يعلم أن الله يضحك، هذه الصفة لا يمكن معرفتها إلا بالوحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فماذا قال الصحابي؟ قال لن نعدم الخير من رب يضحك، لن نعدم الخير من رب، ما دام ربنا يضحك فإن الخير يبقى يأتينا منه ولا ينتهي. فتعامل مع معرفته الله بهذه الصفة الذي لم يكن يعرفها بأثرها، ما دام ربنا يضحك فهذا رب كريم يرزقنا والخير لا ينتهي منه. ثم ذهب إلى البادية وكان من أهل البادية. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره، لكن في سنده شيء، هو في صفة الضحك ثابتة يعني بأحاديث أخرى، لكن هذه القصة أبي رزين يظهر أن في سندها شيء الله أعلم. من أدلة إثبات النزول، إثبات نزول الله عز وجل لسماء الدنيا، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. فأثبت أن النزول يكون كل ليلة، وأنه إلى سماء الدنيا، وأنه وقته حين يبقى ثلث الليل. قال فيقول يعني الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث الصحيح رواه البخاري في صحيحه يثبت أن الله عز وجل ينزل سماء الدنيا ويتكلم سبحانه عز وجل ويقول من يدعوني من عبادي فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فعلى العبد إذا عرف هذا الصفة هذه الصفة أن يعمل بأثرها، فما عليه إلا أن يتحين ذلك الوقت ويصلي أو يدعو الله عز وجل في سجوده أو خارج الصلاة بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويوقن أن ربه يسمعه وأنه يستجيب له سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل يعني ربنا سبحانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث أي لا يردنا، ولا يكيفون يعني لا يقولون ينزل بكيفية كذا ولا صفة كذا لأنهم لا يعرفون هذا، يقولون ينزل حقيقة، لكن كيف الله أعلم. قال والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة ذا في ذلك واحدة. يعني نقول أن الله يستوي على العرش ولا ندري الكيفية، نقول أن الله يأتي للفصل بين العباد ولا ندري الكيفية، نقول أن الله يجيء ولا ندري الكيفية، نقول أن الله ينزل على وتيرة واحدة، نثبت الصفة لكن لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه، كما أننا لا نحرف ولا نعطل، لا نقول معنى النزول نأتي بمعنى غير مراد، ولا نقول أنه ينزل كنزولنا أو ينزل على الصفة المعينة. تعالى الله عن ذلك، فإن الله ليس كمثله شيء. قالوا أما أهل الضلال والبدع فقالوا ينزل أمره، قالوا ينزل ربنا، قال المراد ينزل أمر الله ليس نزول. وبعضهم قال ينزل الملك، أي أن الله يرسل ينزل ملك هو الذي، وغير ذلك من التأويلات الباطلة التي لا دليل عليها، وإنما هي محض تكلف وقول على الله بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وأنت تقول ينزل أمر الله أو ينزل الملك، هذا قول على الله بغيره. ما هو الشيء الذي دفعهم إلى هذا؟ توهموا أن إذا أثبتوا النزول راح يقعوا في التشبيه، قالوا إذا ننفي التشبيه. ولذلك كل معطل كل محرف هو مشبه. لكن أهل السنة لما سلموا من التشبيه لم يشبهوا الله بخلقه، على يعلمون أن الله ليس كمثله شيء، إذن يثبتون الصفات على هذاك الأصل، إثبات الصفة دون تشبيه وتمثيل، فلا يقع عندهم شيء، لا يقع عندهم حرج، لأنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلموا أن الإضافة تقتضي التخصيص. قوله رحمه الله وقل، أي قل أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة المهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم سائر على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، قل واعتقد غير متردد ولا مرتاب ولا شاك، لأن الذي أخبرك بهذه الصفة هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قل ينزل الجبار في كل ليلة. الجبار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الجبر والجبروت. والجبار له ثلاث معاني، المعنى الأول هو بمعنى القهار، أي الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات، لا أحد يخرج عن هذا الله، فالله وهو القاهر فوق عباده، كل الخلق مقهورون بين يدي الله عز وجل، لا يخرج أحد عن ذلك. والمعنى الثاني يرجع إلى الإصلاح، فهو الذي سبحانه وتعالى يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر العسير سبحانه وتعالى، يجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسيره للمعافاة له مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر. ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي، فمن جبره الله لا أحد يستطيع أن يكسره، ومن كسره لا أحد يستطيع أن يجبره. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. المعنى الثالث معنى الجبار العلي على كل شيء، العلي على كل شيء الذي له جميع معاني العلو. فالله عز وجل عال على خلقه، نثبت لله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذه كلها ثابتة لله، فهو علي بذاته سبحانه عز وجل، رحمن العرش استوى، وعلي في القدر صفاته وأسماؤه وأفعاله واسمه، وعلي بالقهر أي أنه قاهر على جميع خلقه. فالجبروت صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ومن نازعه فيها عذبه الله تبارك وتعالى. قوله وقل ينزل الجبار في كل ليلة، ما هو الدليل على أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا؟ هو الحديث الذي رواه البخاري وسبق أن ذكرناه، حين يبقى ثلث الليل الآخر. قوله ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، أي أننا نثبت النزول ونعرف معناه لكننا نجهل كيفية النزول. لماذا نجهل كيفية النزول؟ لأن الله تبارك وتعالى لا أحد يحيط به علما، قال عز وجل ولا يحيطون به علما. إذا قلت أن الله ينزل على كيفية معينة أو على كيفية كذا فإنك ادعيت أنك تحيط بالله علما، وهذا محال. ولهذا الكيفية لا ندريها ولا نعلمها، لأننا لم يخبرنا الله عز وجل على الكيفية، وإنما أخبرنا أنه ينزل فقط، فنتوقف عند ما علمنا وما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قلت السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، فينفون الكيفية مع إثبات الصفة وفهم معناها. واعلم أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. لا أحد يدعي كيفية ذات الله عز وجل أنه يعرفها، هذا لا أحد. كذلك إذا لم تعرف كيفية ذات الله فإنك لا تعرف كيفية صفات الله، وإنما تعلم أن الله موجود وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، ومن تلك الصفات الصفات الثابتة، هذا تعلمه، لكن كيف هي هذا تجهله ولا تعلمه. ولهذا يقول العلماء إذا سألك الجهمي كيف هي صفات الله عز وجل، كيف هو نزوله، كيف هي يده، فالجواب يكون له قل له كيف هي ذاته سبحانه وتعالى، لأنه هو يثبت ذات الله عز وجل، يقول الله موجود وإنما ينفي الصفات، وأهل السنة يثبتون ذات الله عز وجل يثبتون الصفات، فهو يقول لك في الصفات كيف هي، فقل له وكيف هي ذات الله، لأنه هو يثبت الذات، فسوف يقول لك لا أدري لا أستطيع هذا الأمر، فقل له كذلك لا ندري كيفية صفاته سبحانه عز وجل، لأن الله لا يحيط أحد به علما. أهل السنة قلت يثبتون النزول إلى سماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكيفونه كما أنهم لا يمثلون ذلك، فلا يقولون ينزل كنزولنا ولا يقولون ينزل كنزول معين أو على كيفية معينة. ولما سلم لهم هذا وذاك، يعني لم يشبه ولم يمثل ولم يكيف، لما سلم لهم هذا الأمر أثبتوا الصفات على الوجه الصحيح، فلم يردوا النصوص ولم يحرفوها عن معناها، بل أثبتوها كما جاءت بغير تكييف. لكن المعطلة لما شبهوا ابتداء ومثلوا وكيفوا وقع لهم إشكال، فعند ذلك حرفوا وعطلوا الصفات عن الله تبارك وتعالى. ولما وقعهم في التشبيه ابتداء ظنوا أن أهل السنة مثلهم يشبهون ابتداء، فلما هم نفوا ألزموا أهل السنة أن يردوا الصفات، لأنهم ظنوا أنهم يشبهون مثلهم، وهذا هو خطأهم. الانطلاقة كانت عندهم خطأ، انطلاقة أهل السنة كانت صحيحة، المقدمات صحيحة النتائج صحيحة، هذه مقدماتهم خاطئة نتائجهم خاطئة، فلما ظنوا أن أهل السنة يشبهون مثلهم ألزموا أهل السنة بنفي الصفات، لكن أهل السنة لم يشبهوا ابتداء، لذلك أثبتوا الصفات. قوله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، قوله جل أي عظم قدره سبحانه وتعالى عن التكييف والتمثيل، لأنه قال بلا كيف جل، أي عظم سبحانه عز وجل على أن تكيف صفاته أو تمثل. الواحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة الوحدانية لله عز وجل، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشارك في ذلك أحد سبحانه وتعالى. قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله المتمدح هذه الصفة للواحد، الواحد المتمدح، أي أن الذي يمدحه المؤمنون ويثنون عليه الثناء الحسن ويثنون عليه بما هو أهل سبحانه عز وجل هو الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نعمه لا تعد ولا تحصى، ولا يستطيع أحد أن يستقصيها أو أن يعدها. يقول عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أبدا. وإذا كنت لا تستطيع أن تحصيها فإذا لا تستطيع أن تشكرها، لأنك قد تشكر الله وتحمد الله على نعم تعرفها والنعم التي لا تعرفها، فإنك لا تستطيع أن توفي الشكر حقه، لا تستطيع أن تشكر الله عز وجل وتحمده حقيقة الشكر وحقيقة الحمد وكمال الحمد وكمال الشكر، لأن هذا أمر عظيم وعظيم جدا. ولهذا خير ما يحمد الله عز وجل به هي ما علمنا ربنا سبحانه كيف نحمده، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ندعو الله نحمد الله ونثني على الله كما ورد في القرآن والسنة، هذا أفضل الحمد وأفضل الثناء على الله عز وجل. فمهما قلت ومهما أثنيت على الله فلن تستطيع أن توفي المقام حقه. الله عز وجل يحمد على أمرين اثنين، يحمد على اتصافه بصفات الكمال والجلال، أي أننا نحمد الله لأنه كامل سبحانه عز وجل، كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله. ولهذا الله عز وجل يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي نحمد الله لأنه ليس له ولد فهو كامل غني سبحانه، ولم يكن له شريك في الملك نحمده كذلك، فنحمد الله عز وجل لاتصافه بصفات الكمال والجلال، فهو يستحق الحمد لأنه كامل تبارك وتعالى. ويحمد الله عز وجل كذلك على ما أنعم به على عباده وعلى خلقه من النعم التي لا أحد يستطيع أن يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا. إلى طبق الدنيا، الجار والمجرور أي إلى طبق متعلق بنزول الجبار، أي أن الله ينزل إلى طبق الدنيا، وطبق الدنيا هو الغطاء، فالسماء الدنيا هي غطاء على الأرض. قال عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسماء سقف وليست هواء لا نهاية له كما يظن بعض الناس، بل هي سقف ولها أبواب ولا تستطيع أن تتعداها إذا لم يفتح الباب. ولهذا النبي في ليلة الإسراء والمعراج لما أسري به وصل إلى سماء الدنيا ماذا فعل جبريل؟ استفتح، يعني استأذن، فقيل: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. هل أذن له؟ قال: نعم. ففتح الباب، لو لم يفتح الباب لا يستطيع أحد أن يمر، فهي سقف، سقفا محفوظا. قوله رحمه الله: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، أي أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الأخ، قال يمن بفضله أي يعطي ويتفضل على عباده بأنواع من الخيرات والهبات والعطايا والرزق والخير الكثير. قوله: فتفرج أبواب السماء وتفتح، أي تنفتح وتنشق السماء وتفتح أبوابها لهذه الخيرات وهذه النعم وهذا الرزق الذي ينزله الله تبارك وتعالى. فالله يستجيب لخلقه ولعباده إذا دعوا في تلك الساعة، فتفتح السماء لنزول ما أعطاه الله عز وجل لعباده. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وألفاظه غير ألفاظ الذي رواه البخاري، يعني فيه زيادة وفيه أشياء أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الباقي أي الأخير يهبط، في رواية البخاري ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، وهذا هو دليل المصنف لما قال فتفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده الله سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع. كل هذا الوقت وقت نزول الإلهي. في هذا الحديث الذي ذكرت لكم إثبات النزول الإلهي إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، دل عليه الحديث. وفيه كذلك إثبات فتح أبواب السماء في ذاك الوقت، وفيه كذلك إثبات اليد لله عز وجل، وفيه إثبات بسط يده سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الكلام لله عز وجل بصوت وحرف فيقول هل من سائل فيعطى سؤله، وفيه إثبات أن النزول يستمر ويبقى إلى طلوع الفجر. فهذه كلها فوائد من هذا الحديث. قوله رحمه الله يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، يقول أي الله تبارك وتعالى كما في الحديث السابق وغيره، ألا مستغفر يلقى غافرا. ألا حرف تحضيض وهو الطلب مع الحث، طلب مع حث، يعني الله يحثنا إلى فعل هذا الأمر لأن فيه خير لنا أن نقوم في الثلث الأخير وندعو الله عز وجل ونسأله، هذا فيه خير لنا، والله يحب الخير لعباده، ولهذا أمرنا بعبادته وأمرنا بطاعته لأن هذا يعود بالخير علينا، فهو المستحق للعبادة، وكذلك نحن ننتفع بها، لا الله عز وجل ينتفع بها، الله لا ينتفع بشيء لأنه غني سبحانه لا يحتاج إلى أحد، لكن نحن نحتاج إلى ربنا سبحانه عز وجل ونحتاج إلى الخير الذي يأتينا منه. قال والمستغفر هو الذي يطلب الغفران، المستغفر هو الذي يطلب المغفرة والغفران، والغافر هو الله تبارك وتعالى، إنه قال يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. من هو الذي يستغفر ويطلب المغفرة فيجد غافر؟ هو الله تبارك وتعالى. والغافر من أسماء الله عز وجل، يقول عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولهذا حثنا على الاستغفار، ولو لم يكن يغفر لما حثنا على الاستغفار، فلما تعلم أن الله غفار وغافر ويغفر دفعك هذا إلى عدم القنوط من رحمة الله ولو وقعت في الذنوب والمعاصي، بمجرد ما تتذكر أن الله غافر ويغفر الذنوب ويغفر لمن عاد وتاب وأناب تسارع إلى طلب المغفرة والتوبة والإنابة، وهذه فائدة معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أنك تتعبد بهذه الأسماء وهذه الصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا الله تبارك وتعالى بها. قوله ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، مستمنح أي الذي يطلب المنح، يطلب المنح وهو العطاء، أي من يسأل الله عز وجل خيرا وعطاء سواء كان من خير الدنيا والآخرة، فيمنح أي فيعطيه الله عز وجل ويمنحه الله تبارك وتعالى ما أراده أو ما طلبه ذاك العبد، فلما سأل الله عز وجل استجاب له ربه سبحانه عز وجل وأعطاه ما يحب. ولما نقول هذا الأمر نقول لا ينبغي للعبد أن يراعي شروط الدعاء، فيدعو الله عز وجل وهو مستيقن بالإجابة، لا يكون عنده شك أو تردد أن الله لا يستجيب له، ويدعو الله عز وجل ولا يتعدى في الدعاء ولا يستعجل الإجابة، ما يقولش دعوت الله فلم يستجب لي، لأن الله عز وجل إذا دعوته قد يستجيب لك في تلك اللحظة، وقد يؤخر الاستجابة لوقت معين لحكمة يعلمها، وقد يؤخر لك الاستجابة إلى يوم القيامة تجدها لا يعطيك في الدنيا، وقد لا يعطيك تلك الإجابة لكن يدفع عنك شرا كان يعني قد يصيبك، فأن تدعو الله عز وجل بقلب متيقن لأن الدعاء عبادة تتعبد الله عز وجل، ولا تستعجل الاستجابة ولا تقول أنني دعوت فلم يستجب لي، لأن الشيطان يريدك أن تقطع الدعاء وتنتهي من الدعاء فيقول دعوت ما زجت داي، وهذا خطأ، هذا من مداخل إبليس. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من صفة النزول وأن الله ينزل سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث ليل الآخر ويقول من يدعوني فاستجب وغير ذلك، هذا الأمر استفاده المصنف من أين؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعد روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، روى ذاك أي روى هذا الأمر الذي ذكرته لكم من إثبات صفة النزول حين يبقى ثلث الليل، قال قوم، المراد بالقوم هم الصحابة الكرام وأتباعهم وأهل الحديث الذين رأوا الحديث، لكن على رأسهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هؤلاء القوم لهم الصحابة الذين هم كلهم عدول، والتابعون الذين روى عن الصحابة هم عدول، ورواة الحديث العدول، هؤلاء لا يرد حديثهم، لا تستطيع أن ترد حديثهم، لأنهم ثقات ضابطون مأمونون على أداء الحديث. ولهذا علماء الحديث لم يقبلوا الحديث من أي أحد، وإنما فتشوا ونقبوا عن الرواة وأحوالهم وصدقهم وضبطهم وغير ذلك، فدونوا كل شيء، كل راوي أنزله منزلته التي تليق به، هذا ضابط، هذا ضعيف، هذا صدوق، هذا حسن الحديث، هذا يخطئ أحيانا، هذا يخطئ كثيرا، هذا يخطئ في حديث فلان وغيره لا يخطئ فيه، هذا يخطئ في حديث أهل البلد الفلاني البصرة، هذا يخطئ إذا حدث من حفظه أما كتابه صحيح، هذا إذا روى بالعنعنة لا يقبل إذا صرح بالتفصيل الممل، يعني لماذا؟ حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم لا يرد حديثهم لأنهم أهل ضبط وحفظ وإتقان. وهذا الحديث متواتر كما قلت، ذكره أو رواه أكثر من 25 صحابي. ثم قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. لما لا يرد حديثهم؟ لضبطهم وإتقانهم وصدقهم وأمانتهم. قال: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. خاب أي خسر، فكل من كذب الصحابة الكرام أو أتباعهم أو أهل الحديث فقد خاب وخسر، لأنه رد الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي كلها حق، فما ثبت سنده الصحيح لا ينبغي لأحد أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سوف يكون من الهالك. قال: ألا خاب قوم كذبوهم أي كذبوا أهل الحديث، وقبحوا أي قبحهم الله تبارك وتعالى على سوء فعلهم وسوء صنيعهم. والعجيب من هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن شابهه من أعجب أمورهم أنهم يردون الحديث الصحيح المتفق عليه إذا كان يذكر شيء من أسماء الله أو صفات الله عز وجل أو أفعال الله، ولكنهم يقبلون الحديث بنفس الرواة، حديث يذكر الصفات سنده مثلا سند معين، رواة عن شيخ نفسهم يروى حديث في الصفات فلا يقبلونه هذا الفرق. فنفس الرجال إذا رووا لنا حديثا في الفقه أن هذا حلال وهذا حرام يقبلونه، فيقبلون ما جاء في الفقه أو في الأحكام ولا يقبلون ما جاء في العقيدة. والرواة نفسهم والقوم نفسهم والصحابة نفسهم وأهل الحديث نفسهم فيفرقون بين هذا وذاك، رغم أن الأحكام هي من شرع الله عز وجل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمور العقيدة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إما أن ترد الكل أو تقبل الكل، لما تفرق بين هذا وذاك؟ لكن لما تأثروا بالفلسفة وأهل المنطق فجعلوا المسائل في العقيدة قالوا لا بد فيها من القطعي واليقين، ويكون شيء متواتر قطعي في الثبوت قطعي الدلالة. قالوا أما الأحكام فيتساهل فيها فيكفي فيها الظن، وهذا لا دليل عليهم، لا دليل لهم في ذلك. هنا فائدة المصنف رحمه لما ذكر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، يفهم من ذلك إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، مفهوم يعني بلازم الصفة. الله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.